أتقن كل شيء. Thank you. سُنَّ

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك Oh. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي مولاي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عشنا سويا عبر هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود سعد العضو بنقابة قراء جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجنة مركز مدينة الزقازيق الشرقية. وكانت هذه التلاوة تليت عبر الموجات الصوتية والاستديوهات الداخلية والخارجية إدارة الحاج حمد السيد. وقام بواجب الضيافة أولاد أبو جريشة بكفر حماد. وكانت من داخل صور متنقل والإنارة الحاج ثروة منافع بكفر حماد وشكر الله تعيكم جميعا.